ברוך השם והרזן למחר. יאללה, עבורים בסמילה. סוף הקר. אנחנו עדיין הם מהירים. איפה הם מהירים? שלום לך בלפרושים. נען. שלום לך בלפרושים. כן, לא הבא שם. יבואו, נעזעת גרפתם. גד יבואו, יאללה. يعني هو هذا الشيخ النظرة الأصلح للعبد يجب على الله تعالى فعل الأصلح. هذه المشكلة التي أثارت الجدل ما بين الإمام الأشعري وشيخهم الأصلح للعبد أيها وكذا وطرطة تذكرون قريناها كذا أشخاص واحد كذا واحد كذا وطرطة مجاهد وبعدين ترك مذهب الاعتزال وراح في البيت يعني اعتزل الناس وبعدين أتاه رسول الله عليه الصلاة والسلام فالرؤية قل له نشر عقيدتك ثلاث مرات بعدين نشر العقيدة أي. احنا طبعا لا ندعي لشخص انه ايا كان الكمال في اي جانب كان ولذلك نجد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة اختلفوا في بعض المسائل الفقهية أو المسائل الأخرى وبعدين استد يعني توسع النقاش بالعقيدة بعد العقيدة بعد معارك الصين والجمل اللي حصلت الصحابة والتابعين الله يرحمهم ولحد الآن يعني مسائل مشتهرة يعني فيها خلاف وعسى هذا الخلاف إن شاء الله تعالى لا يعني يلجأ الناس إلى جهنم وإلى كذا إن شاء الله مغفور لهم هم قصدوا خدمة الإسلام زلت أقلامهم لذلك رادنا لجان علمية من علماء فطاحن إعادة النظر فيما يمكن الرجوع به إلى عهد السلف الصالح الله يطول عمره شكرا وليت أشكر شكرا رضي الله تعالى عنه يعني من حيث الألفة والمحبة احنا بحاجة الى زرع التآلف والتكاتف بين المسلمين ونزع الخلاف نزل هذه الفتاله اللي ما تفيد يعني اصلا يعني بالنقاش الصحيح لو نناقش حقيقة يعني تنهار كثير يعجبني الامام الغزالي رضي الله تعالى عنه عن جميع علماء ائمتنا الكرام يقول كتاب المستنصر في البداية يتكلم عن مسائل الكلامية اللي حصلت والخلافات وكذا وراش قال وها هنا غور غور يعني سراب بالأرض سرب سرب بالأرض حفرة يعني لو كشفنا النقاب عنه لهد من علم الكلام بيعا وصوامع يعني ما هو أصله غير إسلامي أصلا كانوا واعين الله يرضى عنهم يعني على الأفكار شلون سربت للمسلمين يعني ونقول أن هم الفلاسفة والأئمة أو العلماء الكبار تأثروا باليهود والنصارى هذا لم يدعيه أصلا يعني لكن هناك بعض الأفكار تسربت بحسب يعني يوافقها بعض النصوص مثلا أو بعض آراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو يعني فيراد لنا شوية إعادة نظر فإحنا أولا نفهم هذا الكتاب نفهم إذا فهمنا هذا الكتاب نفهم غيره إن شاء الله تعالى فمن جملة المسائل ذات الخلاف اللي هي خلاف أشبه خلاف أمسية مو خلاف يعني كفر أو إيمان لا إنما خلاف يعني أمسيات ليلية للعلماء يعني يتونسون بها هل يجب على الله؟ الله لا يجب عليه شيء طيب قول المعتزلة يجب على الله فعل الأصلح هل يودي بالمعتزلة إلى الكفر أو كذا لا طبعا لا ندعي هذا نحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة وهذا رأي الإمام الشافعي صرح به والإمام الأشعري نفسه كثير من العلماء اللي هم يعني أهل شعر ما يحبون التكفير يبعدون عنه التكفير إلا يكون بدليل قطعي يعني شلون بدليل قطعي يعني الأخ محمد مثلا أبوه مسلم وأمه شنو مسلم وهو بعدين كبر بده يصلي ويصوم يعني شنو؟ يعني مسلم بيقين، احنا ما شاكينه. طيب شلون طلعوا من الاسلام حاشا الى مرحله اخرى؟ يعني شلون يطلع؟ ما يطلع الا بيقين مثله، يعني لا يكفر المسلم الذي هو مسلم بيقين الا بيقين مثله، لان اليقين لا يزول بالشك. واضح؟ اليقين لا يزول بالشك، مش يزول اليقين المقابل. ما عندنا يقين الان مقابل في تكفير المعتزله في هذه المساله او في غيرها. واضح هذا الكلام؟ أي. لكن نقدر نقول شوية تطاولوا على الله تعالى أكثر، يعني لم يحترموا ربنا شوية. يعني أكو مسائل، احنا كان عندي أحد الصالحين صديق الله يرحمه يقول يجب علينا أن نحترم الله، يعني كلام حلو، ما يجب على الله شوية يعني ثقيلة، كلمة ثقيلة بغض النظر عن تحميلهم بالكفر أو غير الكفر، لا كلمة ثقيلة. يلا حبيبي. وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى، وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة، ولما كان له منه على العباد، ولما كان له منة على العباد، واستحقاق شكر في الهداية وإفاضة أنواع الخيرات. يعني هو الشكر في الهداية والمنة وكذا منين تجي؟ من المتفضل به، من الشيء الذي تفضل الله تعالى به على عباده وكساهم هذه الحلل والصفات الجميلة. ولا لو كان على رأي المعتزلة يجب على الله تعالى إذا في الحالة هذه لن يفعل إلا الواجب عليه، من هنا الشكر ينتهي وليس له منة على خلقه. لم يقل بذلك أحد من المعتدلين المسلمين أهل الاعتدال والاعتزال، قالوا منن الله تعالى على عبده كثيرة جدا. وهنا يعجبني السادة الصوفية حقيقة في ذهابهم إلى الأحوال والمقامات، قولهم بالأحوال والمقامات، يعني قالوا الأحوال، الأحوال منن، جمع منن، يعني عطايا وهبات منين؟ لله سبحانه وتعالى. قذف هذه الانوار والحبوبات والعلوم وكذا من الله تعالى، هبه عطيه هديه. لكن المقامات التي يعني من مقام الصبر الى مقام الشكر الى مقام الرضا الى مقام الثناء الى مقام البلاء البقاء الى الى الى الى، هذا استحقاق. استحقاق شنو استحقاق؟ يعني يعني انت احنا الان كلنا احنا الان يقينا في مقام الصبر، يعني احنا صابرين على بلاء الدنيا ومصائبها وهمومها واحزانها اكيد، يعني فيترشح علينا من المقام الشكر اعلى اعلى من الصبر. الصبر مدافعة مرار، الشكر راحة. يترشح علينا انوار النيل من مقام الشكر. هذا الترشح الأنوار مع قبول الذات الإنسانية له راح تتفاعل مع هذه الأنوار اللي هي منين؟ من الشكر أو من مقام الشكر. فتصير عند الإنسان تغيرات، تصير عند استعداد للرقي والنهوض من مقام الصبر القاسي إلى إيه؟ مقام الشكر المريح. فهذه التحولات يسموها أحوال، يسموها أحوال. لكن بعد أن يستحق مقام الشكر يثبت، إذا يسموه مقام ثبوته، فإذا ثبت أنه من الشاكرين يسموه سمو هذا مقام. وراها مقام الرضا، مثل ما نقل عن الشيخ عبد القادر الجيلي الله يرضى عنه يقول ولا زلت أرتع في ميادين الرضا، ولا زلت أرتع به في ميادين أحوال. بعدين الله سبحانه وتعالى ثبته في هذا الميدان، ويعني وتكلم لنا التاريخ والأحداث والمعاصرين اللي عاصرناهم من الصالحين في هذا المقام شيء يعني يذهل رضاهم عن الله سبحانه وتعالى بالسراء والضراء والقليل والكثير والمصائب والمحن والإحان، ويعني كان مقامات عالية الله يرضى عنهم. فإحنا نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا هالمنن يعني العطايا الجبار حتى نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها، لأنه ما من نعمة إلا مقابلها شنو؟ شكر. تشكر قبل ربنا بالشكر على مننه، قسم منهم يقابلوا ربنا بالشكر على مصائبهم. وعن ذكت أحد أبونا أخوان الشيوخ الأفاضل عنده ولد وحيد يتوفر، فقام سجد شكر لله تعالى، قال يا رب هو أنا وابني وغيره ملكة تفعل ما تشاء جل جلاله. يعني مسألة تذهل من رضاهم على الله تعالى، ومن يعني احنا بعدنا يعني الراوح ما كان كراوح، بس ان شاء الله نحاول نخطو خطوتين. وشنو السلوك الى الله؟ شنو السلوك الى الله؟ تهذيب النفس. تخبر مو راح تمشي بطريق عام وتأشر الى سيارة وتركب بسيارة وتصل عمان مثلا ولا البد ولا غيرها، ويش فين؟ هي السلوك والطريق كلها شنو؟ تهذيب. عن التهذيب تشذيب إزالة ما علق بالإنسان من ترهات من مسائل تعبانة، من يعني يتنظف الإنسان. ولذلك قالوا التخلية قبل التحلية. شو يعني التخلية والتحلية يا شيخ؟ انت هم صالح يا أبو هذا امتحان، انا اعرف غير محمود. محمود شنو التخلية والتحلية؟ يعني شنو حبيبي؟ الله يوفقكم ان شاء الله جميعا. يعني مثلا واحد قصاب، شنو؟ او طحان، او شغلته يعني تستدعي وجود الدسم والاوساخ على جسمه، او يعني حتى مثل عامل بناء مثلا شو. وجاء يوم العيد مثلا بكره العيد، يراسه يجيب ملابسه الجديده والنظيفه ويلبسها على دماء الحيوانات الذابحة والشحوم والكذا، أو شيء يغسل ويتنظف، فشيء يسوي؟ يروح الحمام يغسل ويتنظف ويصوب نفسه، هاي يسموها التخلية. شو يسموها؟ هاي التوبة. وراها التحلية، يلبس هدومه النظيفة وملابسه الحلوة وكذا، ويظهر الى الناس بجماله الطبيعي. يسموها تخلية ثم تحلية. تحلية يعني لباس الحلي. وهكذا شيخي حتى اهل الجنة بل هم في لبس من خلق جديد يتطورون دائما، مو عن طريق التوبة والتخلية والتحلية، لا، عن طريق فضل الله عليهم المتواصل والمتواصل عليهم رضي الله تعالى. الله يجعلنا منهم ان شاء الله. اي هذا علم السلوك مو سهل اخوان، علم السلوك مو سهل ويضاد يعني رجال. ولا تحسبن الوصل سهلا مناله، الوصل بالله يعني. فكم همم بالقرب همت فصدتي. ليه صدتي؟ الله مو ظالم العباد، حاشا الا الله لا يطلع. لكن نية ما كانت نية طبيعية، هي كانت نية اصطياد الناس او التعيش باسم الدين او رفع بعض الامور اللي هو عظموني يرحمكم الله. هاي اضربنا ما تمشي، تمشي تواضع والافتقار الى الله، الذل الى الله، خدمة المسلمين، هذا اللي يمشي اضربنا. اما التعالي عليهم ما يمشي، التعالي لله وحده لا لخلقه. اظن واضح هذا الكلام. يلا حبيبي طولنا عليكم مره. ولما كان له منه على العباد والاذكار يكرم بالهدايه واضافه انواع الخيرات لكونها اداء للواجب. ولما كان امتنان الله على النبي، ولما كان كلها اشياء فيها يقول لك لو كان واجبا على الله تعالى لما كان كل هذا. يعني النتيجه ليس واجبا على الله تعالى ولا يجب عليه شيء، انما هو المتفضل على خلقه جل جلاله. نعم. ولما كان امتنان الله على النبي عليه الصلاة والسلام فوق امتنانه على أبي جهل لعلم الله. أكيد أكيد. ألم نشرح لك صدرك إذا تأتي وفاء إذا كمال هذا أكل منهم يعتذر إياه ربنا جل جلاله كم تفضل على حبيبه عليه الصلاة والسلام. نعم. إذ فعل بكل منهما غاية مقدوره من الأصلح له. طيب. ولما كان لسؤال يعني الأصلح للنبي منشور رسول الله غيره هذا الأصلح للمستهل يلا النقاش عادي شيخ تفضل. ولما كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف الضراء والبسط في الخطب والرخاء معنى لأن ما لم يفعله في حق كل واحد فهو مفسدة له يجب على الله تعالى تركها. طيب هذا لم يقل به كبار العلماء. نعم. ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء إذ قد أتى بالواجب. طيب هذه كلها مقدمات مرة هذول ومرة دول ومرة الأشاعرة ومرة المعتزلة. هو شيء يقول ولا عمري يقسم قسم ايه ولا عمري إن مفاسد هذا العصر أن ولا مفاسد هذا العصر أن لعمري أن مفاسد هذا العصر أعني وجوب الأصبح بل أكثر أصول المعتزلة أضر من أن يقصى وأكثر من أن يبصى لقصور نظرهم يعني يرد عليهم قصور نظرهم في المعارف الإلهية ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في طباعهم والغائب في تشبثهم في ذلك أن ترك الأصلح يكون بخلا وسفها. وهم لم يقل هذا التلازم إذ يقول هذا التلازم ليس بصحيح هذا التلازم في قول المعتزلة ليس بصحيح. إيه وجوابه اي صحيح يقول ان منع ما يكون حق المال وقد ثبتت في الادله القاطعه كرمه حكمته ولطفه وعلمه بالعواقب يكون محض عبد وحكمه. ثم ليت شعري ما معنى ليت شعري من يعرف ما معنى ليت شعري صحيح الشيخ نعم. ليت شعري اكتبوها ليتني اعلم شو ليت شعري يعني ليتني اعلم بينما وحكمة ثم ليت شعري ليتني اعلم ما معنى وجوب الشيء على الله تعالى اذا ايه إذ ليس معناه استحقاق تاليه الذم والعقاب فهو ظاهر لا لزوم صدوره عنه بحيث لا يتمكن من الترك بناء على يعني هل هو شيء واجب عليه كعله ومعلول ولا استحقاق الذم والترك والعقاب والثواب لا يجب على الله في هذا الباب شيء بكل الاحتمالين. نعم. بناء على استلزامه محالا من كبر او جهل او عبث يعني هم يكتبون بس احنا نبرا الى الله تعالى من هذه الاقوال التي لا نعتقدها في الله تعالى لانه رفض لقاعده الاختيار وميل الى الفلسفه الظاهره العوراء ها اتصلنا الجمهور يعني خلاصه الكلام شنو لا يجب على الله تعالى فعل الأصلح للعبد إنما هو عدله وحكمته في خلقه جل جلاله وهذا يجبونها من العبارة هذه. بعدين يعني ذكر بعض الأمور اللي ممكن تناقش وهم قالوا يلزم على الله تعالى العبث ويلزم على الله وهذا لزوم ما لا يلزم أحيانا اللزومات اللي جيبوها العلماء غير واضحة أصلا لكن لأنه ماشي على مذاهبهم كأن التلازم عقلي هو ليس بعقلي أصلا ولا واقعي ولا ذهني ولا أبدا بس هو يقول إذا لم يفعل كذا يلزم كذا لا يلزم شيء. هسه عذاب القبر ايضا بخلاف. نعم شيخ، هل يقال ان الله عز وجل اوجب على نفسه امورا مثلا كتب ربكم على نفسه الرحمه؟ هو الزم نفسه بامور تفضلا منه لا واجبا عليه. نعم. طيب. هذه العباره فيها خلل، يعني اوجب على نفسه ممكن يقال فيها خلل شيخ، لما يقال اوجب على نفسه مثلا ما فيها اشلاح، تفضلا موجوبا. نعم نعم. كتب على نفسه الرحمه وأجزب أمور كذلك، يعني بعض الأمور الأخرى بالغفران والجنة والرحمة والراحة. خير رسالة جبرة هذا يحب الإمام الأبوات. لو نأخم ما تلحفنا لذي سلم ولا أرقنا لذكر الدهن والعلم. هذا يكتب أخ القبارة في يونس. الله يكتبه الخير. يا ساكنين بقلبي لا عدمت لكم معنى اللطيف السرع معناه لم يدر على كل الرواسل. يقول إذا تجلى خيال من مطالعكم أحيا وإلا فيا موتي ويا عدمي. استعراض يا أخوان الله يستر بخير وفقه الله. يعني غرض أيضا من جملة مسائل الخلاف بين المسلمين مسائل عذاب القبر، هل العذاب على الجسم والروح ولا على الروح فقط ولا شنو؟ فذهب بعضهم الى ان العذاب على شنو؟ على الروح، لان الجسم راح انتهى يعني رجع الى اصله وتراجع. وقسم قالوا لا على الجسم والروح، وهذا الروح اللي راحت روح الروح الطبيعيه، يعني انت كم روح فيك يا اخي؟ الان الان الان كم روح فيك؟ تظن واحد ولا اكثر؟ اثنين. واحدة روح الحياة روح الاحياء يعني، والثانية روح الانسانية هاي تأتي بالاربعة اشهر يختبر خلقة في بطن الام اربعة اشهر تأتي هذا الروح الانسانية، ولا قبلها موجودة شنو؟ روح الحياة يعني كأي دودة من ديدان الأرض تكبر مثلا في رحم الأرض. فالموت يعني يساوي إعدام روح الحياة، أما الروح الإنسانية هذه لا تفنى ولا تموت باقية. واضح؟ قسم قالوا الحياة العذاب على هذه الروح على روح الإنسانية، القسم قال لا على الجسم والروح على الكل يعني. انت ماذا تقول شيخي؟ I don't know. هذا قرار وشو اختلاف العلماء يعني ولا يصل الشيء. يلا حبيبي. وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين خاصة البعض. هو المفروض يقول ونعيم القبر للمؤمنين مو احسن؟ ايش عذاب القبر؟ عذاب كلمة ثقيلة يعني، ما هي النعيم والعذاب واحد يعني، هناك من يعذب وهناك في المقابل شنو؟ من يتنعم. نعم. ايه؟ خص بعضهم لأن منهم من لا يريد الله تعالى تعذيبه فلا يعذب. وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده. يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. روضة من رياض الجنة تنعيم، وحفرة من حفر النار عذاب. وهذا أولى مما وقع في عامة الكتب من الاتصال على إثبات عذاب القبر دون تنعيمه، بناء على أن النصوص الواردة فيه أكثر، وعلى أن عامة أهل القبور كفار وعصاة، فالتعذيب بالذكر أكثر. مثل قوم فرعون أغرقوا فأدخلوا نارا، الفعل الترتيب والتعقيب بلا مهلة، يعني مجرد وفاتهم بالغرق أدخلوا وين؟ نعم، في عذاب النار يعني. إيه؟ في سؤال قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إيه؟ يعني ليس بالصدر يعني. إيه؟ ليش مش بالقدر ولا القبر؟ العام عامة في الدنيا ولا برزخ ولا آخرة كله. يعني هسه إذا تشوف دول الذين لا يذكرون الله وما عندهم صلة بحب النبي عليه الصلاة والسلام وحب الصالحين، أمورهم هي تعبانة. حتى لو أظهروا الفرح والسرور، لكن الواقع لهم تعبانين جدا. يعني أنت إذا شفت إنسان في يوم ما يأنس بالمعصية لا بالطاعة، هذا في منحدر بعيد. يعني يأنس بيش؟ بالمعصية، لكن لا يأنس بالطاعة. هذا وين صار هذا الرجل؟ يعني إذا قال لك أنا سعيد كذا، وبعدين ثبت شيخ باستقراء، يعني مو التواتر، لا استقراء، استقراء ناقص مكتمل. كثير ممن يشربون الخمر، كثير ممن يتعاطون شرب الخمر لا لأجل اللذة بالخمر، وإنما لأجل الهروب من المشاكل والمعاصي اللي هم عايشين. شلون يهرب؟ يسكر حتى ينسى. يسكر حتى شلون؟ حتى ينسى. ينسى شنو؟ ينسى الهموم والمصائب. إذا هو عايش بيش؟ معيشة ضنكا، معيشة ضنكا. لكن ينسى، شلون ينسى بيش؟ بالخمر. المسلم لا، ما يريد ينسى، لأن هو عايش بنعيم سعادة. ينسى ليش؟ بس هذا ما يشعر بها إلا المحب فقط، المحب فقط، مو المحب للمال أو المحب للجاه أو المحب لا، المحب لله ورسوله. يا أخوان السعادة وين تكمن؟ والذين آمنوا أشد حبا علما لله، بعدين رب العزة يحبهم ويحبونه، هاي السعادة. أما السعادة الثانية ليست سعادة، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، هي لا تسعى ولا حد يجعل. فإذا أردت أن تحيا سعيدا شو تسوي شيخي؟ كثر من محبة الله ورسوله. الله لا يعني ما أن غير هذا الباب نهائي، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يا باب شنو؟ حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يترشح، يترشح من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يترشح عنده، رشح شيء. أولا حب أهل بيته هاي يقينا، ثم حب الصحابة، ثم حب جميع المسلمين. وهذا المطلوب. ليش؟ ليش هذا الترشح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يشفع لكل مسلم، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإذا كان هو يشفع لكل مسلم، إذا يحبهم ولا يكرههم؟ يحبهم، ولا ليش يشفع لهم بدون محبة؟ فإذا هو يحبهم احنا نكرههم ليه؟ واضح محمود لا تزعل علي بس يعني هذه قضايا علمية يعني لا لا لا استغفر الله واضح شو خليها دائما ولذلك انت اذا تصير من الاتقياء حين للناس السالكين قوي ولا المصريين سالك قوي خلي دعائك المستمر اللهم اربط قلبي بقلب حبيبك صلى الله عليه وسلم حتى تسري الانوار من قلبه الى قلبك ترتاح فيه وتسعد بهذه الانوار هاي تكتب على غشو الامتحان شيخ دائما معهود وليد اللهم اربط قلبي وين بقلبه صلى الله عليه وسلم حتى تسري البركات والانوار والمعارف والفهوم والعلوم والرحمة يعني الأشياء اللي كان يتمتع بها النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الخلق إذا يجينا من كل خلق ذرة واحدة يكفينا شيخ يكفينا وزيع يعني أنا أراكم تحبون التصوف يعني هناك بحضر هاي المعاني العالية تجي بالتقوى اتقوا الله ويعلمك الله والله بكل شيء عليم هاي يسموه علم التقوى هو اللي يبرز المعاني هاي الفاضلة يبرز هالصفات الحلوة اللطيفة يعني انت اليوم لك تعايشين تعايش افقي وتعايش عمودي أنت تفهم عليه أفقي مفروش يعني مع الأرض عمودي إلى السماء الرقي عمودي يعني تتخلى من كثير من العوائق والعلائق رجاء لأن معاني في العلو لا في السفل المعاني وين تصير عالية مو سافلة معاني السافلة ما تفيد بس المعاني العالية بتفيد هذا ثم الانتشار ايش العمود لانتشار الافقي انت تحب انت يو يعني انت تحب من كان في درجتك الايمانية عايز لك اياها تحب من كان في درجتك الإيمانية يعني مثلا إيمانك 10% تحب من كان درجته 10% إذا أكثر أكثر وإلى آخره ولذلك قالوا قيمة المرء محبوبه شو قيمة المرء محبوبه أنت تحب من وهل قيمتك والله فخلي محبوبك عالي حتى قيمتك شو تكون عالي اعلى ما يصل اليه الانسان في المحبة محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والمحبات البقية شيخ اخلعها لا ترضى او اجلها قلها يعني امكثي هنا قليلا يعني هذا الباب اخواني واسع وكبير وما اقدر اصرح به يعني كثير من القضايا يعني يحجبني الادب يعني مع جنابكم حتى ما يعني ننصب كلمة قد يعني لا تحمد افضاها يعني بس يكفينا في هذه الدنيا الله يا اولادي محبة النبي عليه الصلاة والسلام حيلة حرصة عليها حيلة ما قال الشاعر يقول اي قلب هام فيكم وسكن او توالى غيركم طول الزمن وحي باب قلبي هل سواكم لعلتي من هو حبيب القلب محمد النبي عليه الصلاه والسلام اصحوا الزلوم يا اخوان لا زلوم ما حد يستاهل المحبه غير الله وغيره فقط هذا القلب خلق لمن لله فنحب رسول الله بأمر الله. ليش نحب النبي؟ بأمره سبحانه وتعالى. مش قال النبي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، يعني بأمر الله تعالى. قال له قلب، هذا القلب هو رخيص حتى نحب فلان وفلان وكذا. عيب، هذا القلب يتعلق بالأعلى. واضح؟ أنت شاذر يا مين؟ يعني أما أن شوي تأخذ قلبك وتنطين واحد غير أمين يعني صعب. لأن لا يراعي أمانة القلب إلا الله ورسوله يا شيخ. بقي حبهم بقدرهم، بقدر ما يترشح من حب رسول الله، لا من طريق الأصالة ولكن من طريق التبع. لا من طريق الأصالة بل من طريق التبع. الأصل هو الله ورسوله، هذا المحبة له. لذلك احرص على قلبك، هذا يقول احرص على قلبي فإنك فيه، على محبوبه. يعني هو المفروض قلب الإنسان لا ليس فيه إلا محبة الله، محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. احفظ هالجواهر هذه، لا ترموها بالطرقات، يدوس الرايح والجاي، لا يليق يعني. يا خلنا نغلوها التصوف، ايش رايك؟ مو احسن؟ يلا قيم فضلا. نعم قيم فضلا. افضل ما قلته على ود النبي ولا الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم يلا ويلا. نعم حاضر. الله يذكرك بالشهادة. فسؤال منكر ونكير وهما ملكان يدخلان القبر فيسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه. قال السيد أبو شجاع إن للصبيان سؤالا وكذلك للأنبياء عند البعض. كيف يسألهم ربنا؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. شيخ يوسف العبد عن غير الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان بدائيا يسأل عن المعاصي الآثام، مش خربة بالسبب. وإذا كان الأكابر يسأل كم من عباد الله جعلتهم يحبون الله ورسوله على الصلاة. يعني هو يصلي ويصوم عادي، وما راح يسأل عن الصلاة والصلاة. يسأل عن شنو؟ عن تحبيب الله لخلقه وتحبيب الخلق لله تعالى. يعني يكون حاجز بين العبد وبين ربه، لا موصل، يوصل بين العبد وبين ربه ويتشفع للعبد العاصي عند ربه. هذا العبد الحقيقي يعني. يا اللهم تب على فلان، اللهم اهدي فلان او فلانة، يعني مو شخص فلان، اي واحد يعني. اللهم اكرمهم اوصلهم الى رحمتك يعني. احياء ولا اموات. وحتى صلاة الجنازة شوف، صلاة الجنازة شفاعة. اللهم جئناك راغبين وشفعاء له كذا. هذا العبد الصالح. اما العبد غير الصالح ولا يعمل وصيد معاه. اقول العبد فكر الخفيف. شيخ المدد في بعض خير التلقين يعني في اكثر من هذا الشيخ. يعني كيف تلالك عن ربك وعن دينك. ماذا اخر الشيخ؟ في مدد بعض خير التلقين شيخ تلقين اكثر من هذا الشيخ. موجودة بالتوسع يعني. هذا وارد شيخ في حديث ليس بقول. مرات لما دبر الميت في القبر يأتي الشيخ مثلا، هل نحن ذلك بعض يعني، فبقول له إذا أتاك ملكان هذا التلقين للميت. يعني ما بس يعني صار عادة عند الناس والأثر فيه ضعيف يعني كان يقوى حيل حيل يعني. لكن صار عادة من فضائل الأعمال ما في شيء تذكير يعني. يقول اذكر العهد بيننا وبينك لا إله إلا الله. تذكير لأن من هول الموقف بالقبر شوي يكون يقوم يخربط بالعجوبة يعني. فأنت تنقيه غش غش بس أكو أعلى يعني أكو منظار أعلى بس عامة الناس ما يفهموا شيء أكو قضايا أسرار وهذا الباب أسرار قوي. لذلك ليش أقولكم نحب الله ونحب النبي عليه الصلاة والسلام نخلص من كل المشاكل يعني. لما يجي الملك وينظر إلى قلبك وأنت بالقبر يا سيد محمود الموت حق على جميع العباد يعني. ينظر الى قلبك لم يجد فيه الا الله ورسول الله شوف لك ما يقدر يتكلم يا شيخي واضح مو يقول لك هذا رايح ويا ربنا ويا النبي شوف النبي كيف جاب واضح وبعدين تتخيل ان الملائكه وحشين لهالدرجه يعني ملائكه لطيفين ومحترمين خلق رائع جدا منك لطيف حيل لطيف وينحبون فعلا ينحبون مو انا ادعي انه رعيتهم او لا والله ما شايف احد احد من الملائكه لكنه عالم لطيف جدا عالم حلو بدليل انهم عشرتهم مع من مع الانبياء والمرسلين والصالحين والعارفين بالله هي عشرته معها الاقوام هذا المحترم فشلون هم اكيد لطيفين حيل. يقول شلون الفرق بين الاولياء اللي عندهم صله بالملائكه واللي عندهم صله بالجن؟ الفرق واضح. الاولياء اللي عندهم صله بالملائكه وجوههم منوره ومنشرحين الصدر وفرحين فرحين جدا مستبشرين يعني. لكن اللي لهم علاقه بعالم الجن وجوههم الى سواد وصدورهم ضيقه واراهم مرار وكذا دير بالكم الجن ترى الجن مصير ترى يطلب العشره ويطلب التعاقي ويطلب مره واحده انا جني اسمه احمد قال لي انا اسمي احمد معمى وغلا جلي عليه إلو هيبتو ولا من عالم الجن فأهلا قال نتأخر إن شاء الله أنا وياه خبر رأي فكان رجل صالح يعني تصل رأيب عليه قلت الشيخ هذا هشك قال لا لا لا لا ما بدنا جن نعوذ بالله من الجن ما شفت عبد الله كده ماشي سيد أحمد الجن مصيبة يعني. سيدني مسلم في جن مسلمين وأتقياء جدا شيخ بس أكثر ما يعبث الجن بالنساء أكثر ما يعبث لذلك المرأة يراد لها حذر شديد جدا. ليش أقولها تحب النبي عايشة أي مرأة محبتها لرسول الله وقاية وحماية لها في الدنيا والآخرة فإذا ما تحب النبي يعني تعيش تعسى بس إذا حبت رسول الله ما حد يجرى شيخ لا من أولياء الإنس يقدر يتكلم معها ولا من الجن يقدر يتكلم معها تكون في حفظ من الله جل جلاله وحفظ حقيقي يعني. يحذرون النساء من هذا نساء الشباب يعبث بهم الجن عبث لأنه بعدهم يعني هم يراد لهم شوية إيمان شوية أكثر أو يعني تتبع سيدي هل ممكن بأن الجن المسلم يعني مثلا يخدم بعض الأولياء موجود وانا عرضه عليه خدمة بس مو باليقظة يعني شيخ مراعب الجن ناخذ بلاد الشيطان يقول لا تذكر الشيطان لا تعوض منه لا صعب عالم الجن صعب على الدفاع مع اني اتمنى رؤيتهم احيانا هي الله يجب أن يعني يتكلم يقول لي شبيكو محمد تعالى بكلم شو شيخ شو والله يا شيخ ملاك الأمر كله تقوى الله تقوى بالله العظيم ملاك الأمر شنو تقوى الله حقيقة كذا ولك ناس احنا عندنا طموح نحب يعني بعض الأشياء أن نتصل بعالم الجن نشوف أنه يعني ملك بن ملك كان عنده صديق رحمة الله عليه توفى ها ولا شلون قال والله يا أخي أنا مشتاق قال أن أشوف ملوك الجن كذلك وتقهنت خلص قال والله يا أخي فقر ذبحنا الفقر بنش جبورنا شيء يعني جوهرة شيء ورا فترة قال والله يا أخي استأذنا وجوني ملوك الجن وقعدنا وبصية حلوة ولطيفة وهم مؤدبين حيل وكذا طيب شو طلبت منهم وقلت بس يجون ملوك الجن أطلب منهم فلوس وجواهر قال لا يا أخي أستغفر الله استحيت من الخالق جل جلاله شو أطلب من مخلوق والله بطلع سبحان الله خالص لو ليه شيخ حال عني يلا طلبت الله رحمة الله دير بارك دير بارك مزالق وصعبة وعقدة يعني الله يحفظنا ان شاء الله من الزلل الزلل صعب ايوه ثابت كل من هذه الامور ثابت بالدلائل السلبيه يعني عذاب القبر شو عرفنا عقلا ولا نقلا بده العقل ولا بده النقل بده النقل الدلائل السلبيه ايه لانها امور ممكنه اخبر بها الصالح على ما نطقت به النصوص قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال الله تعالى أغلقوا فأدخلوا نارا أي أدلت عذاب القبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم استنزلوا من البول فإن عامة عذاب القبر وقال عليه السلام قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في عذاب القبر إذا قيل له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد عليه السلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان عيناهما يقال لأحدهما منكر والآخر نكير يعني مناظر مخيفة أمور المؤمنين الكفار المجرمين والمنافقين أما المؤمنين فيهم صورة حلوة ولطيفة وقال النبي عليه الصلاة والسلام القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران أنا طبعا ساقط عندي من صفحة 112 إلى 119 فلا أدري ماذا تقول إيه لا صفحة نعم 113 إيه صفحة الأربعة بعد الباب 113 كان المطلوب المطلوب صفحة لكم الأخير بالوصف غلط يعني وصف الملازم نعم نعم شكرا يا بي شيخ خالد نعم يلا هي ما بي شيء بس يعني البركة بيكم إن شاء الله تعالى لأن مواضيع بسيطة ما بي هذا في التعقيد كثير يعني إيه لا لا فلع فلع تذكر ما قالت أختك صحيح إذا 13 موجودة نعم نعم صحيح الناس بكله بأنه القدر فروع فروع أول شيء فروع فروع يكون خارج إيه طبعا فروع لكن مو من أصل القصة يعني مو كذا يعني مو يعني لا شيء ويكفي أن أنكر أحاديث كثيرة وأول القرآن الكريم يعني مو بكمال الإيمان، يعني في إيمانه دخل، نسأل الله يتوب علينا وعليه. كيف هذا؟ أنا شخص الناس إلى الصبيان عندما يسألون يعني عن ماذا يسألون عن ربهم يعني ولا كيف؟ الصبيان يعني دول ما مكلفين أصلا من دون البلوغ يعني. يعني إذا لم يجيبوا يعني يترفض عليهم ما أخش الشيخ، لا تروح بهالأمور لأن الغير مبلغ ما هو ما مكلف شيء. يعني أصار الكفار يعني نقول إنهم يعني حديث على أصار الكفار. لا لا لا نتطلع فاهم وعليك إحنا حديثنا على أنفسنا أصار الكفار الله ولا بيه حتى أصار يعني المسلمين لا ذلك جنة أصار شديد لين هذا سؤال. كل واحد يقول اللهم انت بتفهم السؤال شنو للطبيب والله كيف كنت عارف قول البشر ما عليك ما عنده كيف والجملة الأحاديث الواردة في هذا المعنى وفي كثير من أحوال الآخرة متواترة المعنى وإن متواترة في المعنى لا في اللفظ وإن لم يبلغ آحادها حد التواتر وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة وأنكر عذاب القبر بعض وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة والرواقب تمام لأن الميت جماد لا حياة له ولا إدراك فتعذيبه هم ترى الرواقب هم معتزلة أصلا نعم قريبين من ما تجري بالعقيدة يقول شيخي أن الميت جمال لا حياة له ولا إدراك فتعذيبه محال شديدا قضية الروحين موجودة عند أهل السنة فقط لا شيخ الآن اكتشف العلم الحديث موجود عند الجميع مو بس أهل بس دول يتكلمون عن عصورهم نعم والجواب أنه يجوز أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء أو في بعضها نوعا من الحياة قدر ما يدرك ألم العذاب أو لذة التنعيم وهذا لا يستلزم إعادة الروح إلى بدنه ولا أن يتحرك ويضطرب أو يرى أثر العذاب يرى أو يرى أو يرى يقول احنا جايين نحفر قبور لا نرى أثر التعذيب يقول لا اشترط رؤية أثر التعذيب أو يرى أثر العذاب عليه حتى إن الغريق في البال أو المأكول في بطون الحيوانات أو المصبوب في الهواء يعذب وإن لم نطلع عليه ومن تأمل في عجائب ملكه تعالى وملكوته وغرائب قدرته وجبروته لم يستفرد أمثال ذلك فضلا عن الاتحاد يعني إذا هو أخذ بالإمكان العقلي يعني نعم ايه ويعلم انه لما كان احوال القبر مما هو متوسط بين امر الدنيا والاخره افردها بالذكر ثم اشتغل ببيان حقيقه الحشد وتفاصيل ما يتعلق بامور الاخره ودليل الكل انها اسمح انها ليش تكسرها شيخ؟ قل شوفوا انت لا تكسر خطا من الله بل تكسر فيها ودليل الكل انها امور ممكنه اخبر بها الصادق ونطق بها الكتاب والسنه فتكون ثابته وصرح بحقيقه ترى انا ساكت ما اتكلم بسهوله الكلام يعني واضح حلو والله نعم وصرح بحقيقه كل منها تحقيقا وتوكيدا واعتناء بشانه فقال والبعث وهو أن يبعث الله تعالى الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها. شوفي بس شوفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما في حادثة في الإسراء لما قال مررت على أخي موسى وهو يصلي في قبره كما قال المستصفى يصلي في قبره روحا ولا روحا ولا جسدا الأنبياء أحياء في قبورهم جسد لكن لا يأكلون ولا يشربون هذا يطلق شيخ أيضا على الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يعني شوف الآن بعض الحوادث التي مرت بعض الصحابة رضي الله عنهم أو الشهداء الذين فتحت قبورهم، يعني هل يعلمون بما جرى معهم؟ ما عارفهم واسعة وبعدين هالطبع سهلة بالنسبة لهم، ما عارفهم عندنا كبيرة ولا عندنا بسيطة. لما تقول حي يعني يدرك أكيد. أكو علوم شيخ يدو تتحملون كان كلمتها بس ما تحملون رأيش أنا أقولكم الطيطيط وكذا ونقع مشكلة وهذا ودو أغمي علي ودو المستشفى لا أقدر ودو ما أنا شغلة بس أنا فيتامين اكو علوم بهالبقى رهيب اكو علوم يقال يعني سامح انا بالصالحين انه انت اذا سالك الى الله كمل سلوكك وانت بالقبر هاي من جملة العلوم البسيطة يعني اذا عبالك هو الواحد من يموت انتهى لا ما ينتهى ليش انت لا تروح بهالراي هذا يعني هذول الموت فناء الموت مو فناء موت عملية انتقال من عالم الى عالم اخر وصل نعم اول الكلام لما تكلمنا في عذاب القبر حكينا عن مصاب بعض وفاة المؤمنين تعذبوا في القبر ما هو بقوة إن يعني من لا يجد وفاة عديمة ما يؤثر هذا راجع على الفصام نفسه لا الله ما يريد يعذبهم يعني اما مؤمنين او بدعوة واحد من الاتقياء او يعني لكنهم عصام نعم هذه هو منو بينا احنا مو عاصي بنتي الله يطول عمرك احنا كلنا يعني كلنا عندنا ذنوب بس نسال الله ان يتوب علينا يعني ايش المعصية كلمة الغيبة معصية النظر في ازدراء معصية الغفلة عن ذكر الله معصية معصية كثيرة بنتي لكن نسأل الله يتوب علينا احنا ما قال يعني المفروض والعصري ان الانسان الا الذين مو بس امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا لازم نتواصى دائما بالصبر الصبر بالحق ولا المعصية لابستنا من فوق كل حياتنا معاصي وآثام ومرار وكذا لكن الله يتوب ويعفو عن كثير يعني حتى لو عاص الله ما يعفو عنه يعني احنا اليوم مثلا اي واحد عنده معصية باتجاه معين حتى لو شغبان شغبان عن معصية وتطلع الله على قلوب عباده فغفر لجميع عباده الا الاثنين هذا حديث النبي عليه الصلاه والسلام فيغفر لجميع العباد الا اثنين الا لمشرك او مشاحن شنو المشاحن يعني؟ يعني المختصر مع اخيه او اخته في الله المشاحن منه اللي عنده خصومه مع اخوانه المسلمين يعني مع الذكور او الاناث نفس الشيء هي كلها الاناث المسلمات والمسلمين من يقدر انت تقدرين هالمقاس مناحة ما تقدر واقعيا غير صحبة انا لما اقول انا لا اخاصم احدا لما اقول هذا الكلام هذا دعاء اما الواقع عندي خصوم بنتي وانت لما تقولين انها ما عندي خصوم هم مختلفة مع الوالدة شوية ومع الأخت شوية ومع بنت العم شوية ومع الجيران شوية ومع الأقارب اتخبوا نبية بس الأنبياء معصومين أنا ما معصومين واضح الكلام وهي الخصومة تمنع العفو الإلهي تخيل احنا وين فاعلين بمعصية لو بعض ها معصية لكن نسأل الله يتوب علينا إن شاء الله ويزيل آثار هالمعاصي هذه والظلمات اللي أذتنا ويعفو عنه رب العزة جل جلاله فاحنا منكسرين لله بنت. ودائما الانسان المنكسر يعني انت ذكرتيني شيء الله يستر عليك الميتين شيء حلو. اذكر احد الصالحين كنا قاعدين يعني كنا نتكلم الله يقول كل معصية تحتاج مقابلها عقوبة يا في الدنيا يا في الآخرة، لكن اللي الله يحبهم يعجل العقوبة في الدنيا. يعني إذا الله حبش مثلا أنت مثلا يعني حاجاته من المعاصي وغلطت في يوم من الأيام يعني غيبة مثلا أو سوظان أو رفعت صوت على مسلم ويعني ما الباب هذا المفروض تتعاقبين غير المفروض يعني من ينجو من العقاب في الدنيا في الدنيا عذاب الآخرة ما شاء الله أحمد الآن وين نتكلم في الدنيا المفروض كل إنسان يحصل له يعاقب يا في الدنيا يا في الآخرة لكن المؤمنين وين يعاقبهم رب العزة بالدنيا نخليها الآخرة حتى ينظفهم يعاقبهم وين بالدنيا لكن أكو ناس الله يحبهم وهم يعصون ويريد يعاقبهم لكن ما يعاقبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ليه هناك سبب هؤلاء هم أهل القلوب المنكسرة إلى الله إذا وصلنا إلى حد الانكسار إلى الله تأتي الرحمات والحق الشامل ولذلك قالوا محب رسول الله صلى الله عليه وسلم عيبه مستور وذنبه شنو مغفور إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات شنو يذهبن السيئات يحب النبي في حسنة في معصية في حسنة إذا جاءت معصية يذهب بها روح واضح هذا الكلام فإذا أنت مرة ومحترمة إن شاء الله تعالى انكسر إلى الله كسر افتي هذا الدمع خليل في الشيء لا تقلل بالدموع لأن الانكسار إلى الله عبادة رائعة جدا عبادة رائعة وبعدين سيدنا عمر رضي الله عنه قال له خطانة سوداء بكثرة الدموع يعني بكاء هو شديد وقوي لكن ما يكون شديد وقوي أمام الله واضح هذا الكلام فعليك بالبكاء إثر المعصية فورا مو نقول معصية استغفر الله يعني شوفها كبيرة لكن المخالفات اللي هي لا غنى لنا عنها في حياتنا استعمل هذا الباب الكثرة إلى الله كثرة أنا عند المنكسرة في قلوبهم من أجلي في الحديث القدسي جل جلاله أنا وين عند من وين رايح رب العزة الله بيروح ولا يجي لكن رحمته تتنزل على من على أهل القلوب المنكسرة من أجل الله أنت كذلك مو بس البنات يمشون أنت ليش ما تمشي أيضا أنتك أنت يا شيخ هذا مرة عندي كان عندي شيخ رحمة الله على الله فجأة قال لي يا ولدي ابكي ابكي حتى يأتيك البكاء الحقيقي قلت هم البكاء دي حقيقي بمجازي والله كل طالب علم بالحضرة القادرة يا الشيخ عبد القادر الجيلي والله يرضى فأخذت مفتاح غرفة مع أحد الشيوخ اروح اقعد بالغرفة يعني اطالع اقرا كذا يجيني حال البكاء ابكي ليش ابكي انا ما ادري يعني متعلق البكاء شنو والله ما اعرف اظل ابكي لها الضلوع القوم توجعني ابكي من وجع الضلوع سبحان الخالق الله يتصرف في ملك اولادي كيف يشاء الله ما يستشير احد إذا راد يخليك صالح هل هناك قوة تقف أمام الله؟ ما في فيعني علامة الصالحين شنو؟ البكاء منين؟ من خشية الله في القرآن يخرون للأذقان يبكون ويجدون خشوعا شنو اللي يجدون البكاء؟ بكاء يزيدهم شنو؟ خشوع. يزيدهم خشوع خضوع لله. احنا حياتنا لازم تتبدل اخوان اولاد، حياتنا شو يصير بها؟ تشنج، تغيير، تبديل، من حياة الأنس والطرب إلى حياة العبودية والافتقار إلى الله. هذا الإنسان. أما واحد يطرب الأغنية مثلا، بالأول كنا نحب ناظم الغزالي وأم كلثوم وسميرة توفيق، يعني كنا نسمع أيام الشباب يعني. بعدين شفنا تعاتب، مو أنس، الأنس بينا الأنس في الله وحده أخوان، الأنس وين؟ في الله وحده. أما البقية ليست أنس، كدر، كدر في ثياب أنس، ولا الحقيقة كدر، وكدر قاتل. فإن شاء الله بيكم البركة وتعدون هاي مراحل السلوك بإذن الله بأمان، وتكونون جميعا الله يجعلنا من الصالحين جميعا إن شاء الله، إن كان ذكورا أو إناثا. هو المتفضل على عباده بإذن الله، هو الخالق، يعني خلق فلان ذكر بحكمة، وخلق فلانة أنثى أيضا شنو؟ أيضا بحكمة، وهو يرحم الجميع. يعني مثلا أضرب البنات مثال، مثلا السيدة فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، السيدة فاطمة سيدة النساء يعني. نعم، ليش ما عليك السلام حبيبي؟ الله يخليك، تسرق والله. يمكن انت تعال على شو اسمه على المقسوم، والله كريم ونتفهم. حياك الله حبيبي. هلا يا ابوي، هلا بخير، عليكم السلام. هي سيدة نساء أهل الجنة كما عرفت الحديث صحيح، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وجاءوا صحابة كرام ومن بعدهم من التابعين وعلماء وشيوخ طرق وفاضل، من منا، من كلنا يصل إلى شعرة من شعرات السيدة فاطمة؟ ولا صح لولا؟ هي أنثى لو ذكر حتى تعرف الأنثى قيمتها، هي الأم، هي الأخت، هي المرأة الفاضلة. فبناتي لا تقولون احنا نسوان وانتو ذكور، لا لا لا لا، احنا عبيد الله، كل عبيد الله. من هو أقرب إلى الله؟ أصدقنا أقربنا إلى الله. من هو القريب؟ صادق. ولذلك قالوا السلوك بايش؟ بالصدق ولا بالكثرة الصيام والصلاة؟ بالصدق. الصادق يقفز قفزات كبيرة، والصادق إلى الله هو الله خالق الصدق جل جلاله. فلما مشي عبده بالصدق، أبو بكر الصديق شلون صار صديق؟ مو بتوفيق ربنا، كون حاله صار صديق. أخي رب العزة جل جلاله وفقه وصار صديق. سيدة فاطمة شنو صارت؟ صارت سيدة نساء أهل الجنة. يعني كل عطاء ربه، عطاء ربه، وكل مداره على إيش؟ تقوى الله وصدق مع الله. سيدة فاطمة تطلب من أبوها تقول له أريد خادم أو خادمة، يقول لها إذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33 وحمديه وكبريه كذا. هي شو تطلب؟ ثقوا بالله يا اخواني يا اولادي، هذا الحديث الشريف. يوم الايام جيت تعبان بالليل، ذكرت وصيه النبي عليه الصلاه والسلام للسيده فاطمه الزهراء رضي الله تعالى، قلت ليش ما اطبق هذا الحديث الشريف؟ يعني التشبيه 33 وكذا. طبقت الحديث الشريف، والله التعب راح، كله راح، سبحان الله، وتنشطت من جديد وكأن شيئا لم يكن أصلا من التعب. فالنبي حكيم عليه الصلاة والسلام يدلينا على الطرق اللي هي شنو تفيدنا. خلصنا، خلص العلوم. نعم يعني غرض هذا الكتاب هاي خلاص صلنا وين هسه شيخ؟ لا بعدنا بالقبور بعد وين؟ بعد طول حبيبي في بعض الأشخاص يعني لما يذكر الإمام البدوي رضي الله عنه أو الإمام الطيار أحكي عن نفسي دائما يعني لما يذكر الإمام الرواد والإمام البدوي يعني يهين قلبي يعني مع إني قرأت يعني بسبب الإمام الجيلاني والشافعي والشافعي لكن لا أدري يعني وهذا التناسب الروحي تناسب عجيب غريب ثبت عند أهل العشيخ عالم التنقل في الحب ولا شك أن محبة الله ثابتة ومحبة النبي أيضا ثابتة لكن أكثر الشحات إذا واحد الله يجعله من الأولياء يعني يكتب في ديوان الأولياء ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا اللي شفناه بحياتنا يعني اول ما يحب ابو بكر الصديق يفنى بيروح يهين هناك قلب على سيدنا عمر وراها قلب على سيدنا عثمان بعدين على سيدنا عمر بعدين على عامة المسلم هكذا شيخي يعني هي الولاية ترى مو انت حاجة تروح تشتريها من السوبر ماركت ولا من جوار وسط البلد لا الولاية لا تأتي إلا إلى قلب طاهر قال الطاهر ماذا أعني به لا يكره مسلما أصلا ما له شر وهذه مو سهلة المنال يا سيد محمود رجل مجاهدة وعلم وسلوك حتى تطلع المرار هذا من قلبه والنساء في هذا الباب أسرع ليش أسرع لأن علاقاتهم محدودة علاقات الرجال واسعة لذلك دولة يعني أي شيء بالسلوك يبشره النساء لكن الرجال وصلت الوفاة في المقبس يا سيدي يعني شيء انت الان محمود مثلا نفترض انك تحب 90% من المسلمين اشتراب يعني ايش يظل 10 10% الصدود عنهم ما اقول كرههم قاتل الصدود عنهم يؤثر في القلب نكتة يعني معصية خليك ما عارف هذه النكتة مثل التيزاب تحفر في القلب هي مو المشكلة المعصية المعصية مو مشكلة يا أخي المعصية توب إلى الله يتوب وتنصر الله يتوب علينا هي المشكلة أثر المعصية المشكلة شنو بالسلوك إلى الله المعصية ما هي مشكلة فتاب تعالى الله عنهم المشكلة أثر المعصية ما تفعله المعصية في قلب ابن آدم شلون ميت النار تحفر كذلك المعصية تحفر فيضاد عاد انت تطيب من اثر المعصية ومن هنا جاء السلوك الى الله السلوك الى الله مو بهالبساطة يعني يصير واحد ورا الاخر شيخ طريقة شيخ طريقة على شنو مضبوط معروف تكون انت عندك خبرة واسعة جدا بعلاج القلوب والنفوس صح البعيدة عن الله تعالى طيب أثر مثلا معصية ما شو يروح بذكر معين المعصية الأخرى شو يروح بالصلاة معينة المعصية الأخرى بيش يروح بقراءة القرآن المعصية الأخرى بيش يروح بالصدقة في سبيل الله وهكذا تتكامل عندك الفضائل بلا شعور حتى تزيل أثر معصية أو معصية كيف فمن لم يرحل إلى الله بمنن الإحسان قيد بسلاسل الامتحان. من لم يرحل الى الله بيش من الاحسان الله متفضل علينا الحمد لله، فضل علينا كبير. من لم يرحل الى الله بهذا من البيش يقعد بالطبع، هذا اذا اراده الله له واذا ما اراده. فطالب السلوك انسان عظيم حقيقة، ذلك الى الله انا اعتبر انسان عظيم فعلا، لان النية اللي يحملها راقية. انت لو رايحة مو بس راقية، رايحة الهمة عالية لا يحويها كل انسان. وانت الحمد لله رجال سالك كاتب الشاذلية وطريقة كاتب، وان شاء الله الله يحقق ذلك. ليش لا ان شاء الله؟ بس افهم ان السلوك مو بهالبساطة، يعني السلوك المطروح مو هالشكل، اكو غير شكل، يعني اكو اوسع اكبر اعمق. شنو شيخ بطل؟ هو هذا نفسه اي شيء يا خمس اي. ولذلك شفت المعصيه حيل بسيطه، مو يعني المعصيه الله بسيطه يعني نتحدى ربنا وهي لا، بس زوالها سهل بالتوبه بالانكسار دمعتين ثلاثه تروح. بس المشكله يا اخي نعاني مو من المعصيه عينها، من اثرها، اثرها مشكله، اثرها مرض ولازم تخلص منه. والله أنا كل أول مرة تسمع المعصية أثر المعصية مو بس سامع قبل ها أول مرة. فهم يا أخي، ولا المعصية هو غفور رحيم جل جلاله، يا رب تمنا إليك ترى العزة كذا يتوب، الله كريم كرم ولا حد له. أخي المشكلة يا أخي نعاني منها حقيقة، للسالكين وغير السالكين آثار المعاصي لا عين المعصية أثر. ما يضر هذا، كل تآلف وتقارب يا شيخ، حب من تحب، لا يثبت غير محبة النبي عليه الصلاة في النهاية، ومن نهاية البدايات مهم البداية اللي توصل إلى نهاية ممتازة، وما إذا ما وصلت إلى نهاية ممتازة يعني. أنا أعتذر منكم من هذا كثرة الكلام في هذا الباب، هذا عجباتكم، ولو يؤنس يعني ينطي أنس للروح، يعني نتحرى بودنا لو الله يكرمنا هالأنوار هذه البركة والأشراف بودنا الله يكرمنا. اليوم مدعوكم عندنا احياء ان شاء الله، احياء الاسهار والمعراج، الله يعمكم ان شاء الله تشرفنا. ودعانا الشيخ نفسه كنا عنده قبل ثلاث ايام، لا تجونا ان شاء الله بكره ان شاء الله. شيخ رجل صالح، طالب عنده باب رزق شويه، طالب دوامه بالاعياد والعطل الرسميه، العالم ترتاح ويدار. من عنده سؤال ولا نمشي؟ انت خلصت السلوك شيخي؟ حياك الله يا ابو مع السلامة. نعم الأموات تلتقي أرواحهم مع بعضهم بالبعض. إذا الأموات قسمين، منهم من هو مسجون في قبره، سجن قاطين على الباب وقاعد سجن انفرادي، ومنهم من هو مطلق في قبره. ف فيتزاورون هؤلاء يعني عادي ما عنده مشكلة. بس المشكلة اللي قاصر على الباب خلاص. ما هو عصاة يعني عصاة. أما المؤمن لا، الله سبحانه وتعالى ما يقيده يفتح. النصهم أقول مطلقين نصهم يعني يكونوا يعني هل هم من الأحوال أو الأمور اللي حصلت في بيوتهم من وراءهم ويدروا كل شيء يعني. يعني أنت وارثة ميتة ولا بالحياة؟ لا موجودة. وأبوش؟ لا متوفين؟ كل تقرير هذا تقرير يصل للوالد باستمرار. بنتك فلانة صلت هالقد وصامت هالقد وذكرت مو يعني معافي حاشاك ولا لا، كل الأعمال خير وشر كلها تنقل لهم. فما يستحي من الأحياء، من يستحي من الأموات، لأن تعرض الأعمال عليهم وتعرض على رسول الله أيضا. انت استقريتوا على درس ولا بعدتم عائزين بالعلم؟ بالعلم غيبون. نعم غيبون. الله كريم. خلاص جنابك كم شهر تطول بسفرته؟ 40. يتهيأ لي هاي ان شاء الله خلص هذا الكتاب، لان كتاب درس وهاي خلصت يعني من يوم الخميس نسرع حيل حتى نكمل. شو من طريقه بالشامل وراه عاد نلتقي او لا نلتقي بيد ربنا جل جلاله على الدنيا. فيكم البركة ان شاء الله تعالى بالنجم والتوفيق في المرحلة هذه في طلب العلم. أريد أن أسألك سؤال شيخي، أنتم جميعا تلبسون حمائم ولا بعض وبعض؟ بعض وبعض. جماعة الشيخ حازم هم نفس الشيء؟ مش كلهم. ثلاثة قسم كل السؤال ده فلا بس يا بابا يكتر الصلاة ومن يطلع وانت وفقكم الله ان شاء الله.